الدين الشرقي والغربي، وهذا ظاهر. فاللابتان الحرتان هدان لحرم المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم زار بعض من يسكن في تلك المنطقة في أيام حياته، مما يدل على حرصه عليه الصلاة والسلام أن يسكن الناس في الحرم أكثر، فأخذ يتجول في الحرة الشرقية فقال: أظنكم خرجتم عن الحرم، ثم تريث وقال: لا لا، ما زلتم فيه. فهذا يعطي دافع أن الإنسان يحاول قدر الإمكان أن لا يخرج في سكنه في المدينة عن حدود الحرم. الحرة الغربية تسمى بحرة الوبرة، وحرة الوبرة أو الحرة الغربية عموما أقسام، من أشهرها ما يعرف بحرة بني سلمة، وبنو سلمة كانوا يسكنون في الحرة الغربية من الحرة الغربية. وهذا الجزء الذي كانوا يسكنون فيه كانوا يأتون إلى المسجد النبوي الشريف ليصلوا، وهم فيهم ورد الحديث المشهور: آثاركم تكتب، دياركم تكتب آثاركم. أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا. يقول بعض أهل السير والعلم عند الله أن رجلا جاء لامرأة يقال لها أم بشر ليعزيها في وفاة ابن لها، فحصلت صلاة الظهر، فصلوا جماعة في بيت هذه المرأة أم بشر، فلما صلوا كانت آية تحويل القبلة قد نزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فجاءهم الخبر وهم يصلون في بيت هذه المرأة متوجهين إلى الشمال إلى المسجد الأقصى، فلما جاءهم هذا الأمر تراجعوا وصلوا جنوبا في نفس الصلاة، فاشترى بنو سلمة ذلكم البيت وبنوه، وهو المعروف اليوم بمسجد القبلتين على بعض الروايات، والعلم عند الله. هذا ذكره بعض أهل السير. فهذا بعض ما يقال عن حرة الوبرة التي هي الحرة الغربية. على الشرق تأتي الحرة الشرقية المعروفة بحرة واقم، ما بين هاتين اللابتين الحرتين حرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم شرقا وغربا، وشمالا وجنوبا، قلنا جنوبا جبل عير وشمالا جبل ثور. ما بينها، ما وسطها، هو حرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المسجد فإنه قطعا في الحرم، لكن فضل الصلاة 1000 صلاة إنما هي في المسجد وليست في كل مكان من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت حرما. إلى الشمال الغربي من المدينة خارج الحرم يقع الجرف، والجرف بضم الجيم، الجرف، وهو موطن يقال إنه أول ديار المدينة سكن قديما. وفي هذا الموطن عسكر جيش أسامة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعثه، فلما مات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بقي الجيش مكانه ولم يتحرك. فلما ولي الصديق رضي الله عنه وبويع بالخلافة خرج ماشيا إلى الجرف في الشمال الغربي من المدينة ليودع جيش أسامة، واستأذن أبو بكر أسامة في أن يبقي عمر عنده، فأذن أسامة. فعمر كان يقول لأسامة: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت علي أمير. هذا الجرف، في الجرف نفسه، ولهذا ذكرناه، ينيخ الدجال مطاياه ويعسكر رواقه. وبعض العلماء حدد المكان بناء على قرائن تاريخية كثيرة وآثار، المكان الذي يضرب فيه الدجال رواقه، وتجد هذا بالصورة في الكتاب الذي أشرنا إليه آنفة، حرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، للشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح قاري. فيوجد الكتاب وتوجد الصورة، فالجرف فيه ينيخ الدجال مطاياه وعسكره ويمنع من دخول المدينة، كما وردت بذلك الآثار الصحيحة عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. هذا أيها المبارك جملة بعض ما يمكن من حدود مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك جبال أخرى داخل الحرم، من أشهر الجبال التي هي داخل حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم جبل سلع، هو يقع إلى الشمال الغربي تقريبا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الجبل هو الذي ورد فيه حديث أنس وليس بيننا وبين سلع سحابة لما استسقى صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الجبل كان العباس رضي الله عنه وأرضاه يرقى عليه أحيانا فينادي غلمانه ومن له من الرعيان وهم في الغابة بعيد جدا عن جبل سلع، لكن العباس رضي الله عنه كان جهوري الصوت. إذن سلع داخل الحرم، وثور وعير حدود للحرم، والحرتان الغربية والشرقية حدود من جهة الشرق وحدود من جهة الغرب، ورد ذكر ذلك في أحاديث متفرقة. فذلك الذي يؤمر بالكفارة ممن جامع أهله في رمضان لما أراد أن يخبر عن فقره ومسكنته قال والله ما بين لابتيها من هو أفقر مني، وقصد باللابتين الحرتين الغربية والشرقية. قلنا المسجد داخل حرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله يدفعك إلى أن تعلم أن لهذه المدينة المباركة حظ كبير في الشرع، حظ كبير بمعنى فضل كبير، فسكنها ليست كسكن غيرها، والموت فيها ليس كالموت في غيرها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أشفع لمن يموت فيها. على مدى التاريخ الإسلامي تغنى الشعراء بهذه المدينة المباركة وأكثر من ذكرها وفضلها، والأمر في هذا شهير وظاهر وحق لهم. فأي قلب هذا الذي لا يحن إلى مدينة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ولا يذكرها بخير، وهو يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مشى على ترابها وقبر في أرضها. أتيتك ماشيا ووددت أني ملكت سواد عيني أم تطيه، وما لي لا أسير على المآخ إلى بلد رسول الله فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر تبدل الأحوال وتغير الزمان وفتح المدائن بعد ذلك، وأن الرجل يقول لابن عمه هلم إلى الخير، هلم إلى الرزق، هلم إلى كذا وكذا، يرغبه في الدنيا من أهل المدينة. ويقول عليه الصلاة والسلام معقبا ومعلقا والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وقد جاء ذكرها في القرآن أي المدينة. قال الله تبارك وتعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وهذا في باب المنافقين، وسيأتي الحديث إن شاء الله تعالى في لقاءات أخرى عن المنافقين. هذا أيها المبارك على وجه الإجمال ما يمكن أن يقال حول قول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدث أو أهوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ذكرنا بعض جبالها وأنخنا المطايا في الحديث عن بعض آثارها وفضلها مما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله. هذا والعلم عند الله، والحمد لله رب العالمين.